السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس التفسير مع تفسير سورة الإسراء. قد تقدم البيان على أن ما يخص الإسراء ما جاء إلا في موطن واحد من كتاب الله، أما ما يخص المعراج فقد جاء في موطن واحد أيضا في سورة النجم، وليس في الموطنين أي تفصيل إلا ذكر الإسراء مجملا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فقط. أما التفاصيل التي وراء ذلك فكلها مبينة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأنا في الدرس السابق حديثا مطولا بعض الشيء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فاخترنا أن نقرأ رواية مسلم لما اعترى رواية البخاري من الخلل. واسمحوا لي فأسترسل بعض الاسترسال في شأن قصتي الإسراء والمعراج، لأن هذا هو الموطن الوحيد لها في الكتاب العزيز كما سلف. ولكن قصة كقصة موسى مثلا تراها متكررة في عدة مواطن بسياقات وإطالة في مواطن منها واختصارات، فهذا هو الموطن الوحيد في شأن الإسراء والمعراج. أقول والله المستعان، هنالك بعض الأخطاء التي وردت في البخاري في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من قصة شريك ابن من طريق شريك ابن عبد الله، وهو رجل سيء الحفظ. ومسلم أعرض عن روايته في هذا المقام، وأعرض بقوله وقد رواه بعضهم فزاد فيه ونقص وقدم فيه وأخر. جمع الحفاظ والعلماء الأولون الأخطاء التي وردت في حديث البخاري من طريق شريك رضي الله عنه، طريق الشريك رضي الله عنه، فإذا بها بلغت عددا كبيرا من الأخطاء، وصل بعضهم بها إلى 15 موطنا فيها الخلل، فأنوه عليها مستللا لها من أقوال العلماء. منها أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني عندنا الرواية الشهيرة رواية أنس التي في البخاري التي عفوا في مسلم، أن السماء الأولى كان فيها آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن هنا السماء عفوا السماء الأولى فيها آدم عليه الصلاة والسلام، فاتفق عليها في روايتين. أما في رواية شريك عفوا عزمنا الشطرجيم رواية شريك فيها من الأخطاء، أذكر بس رواية الأخرى. السماء الثانية في رواية مسلم، في السماء الثانية وجد الرسول صلى الله عليه وسلم ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، لكن هنا في رواية الثانية ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى. أتى بالروايات مجملة فيها في كل السماء أنبياء سماهم. عدوات المسلم فيها في السماء الثانية ابن الخالة عيسى يحيى عليه السلام. هنا في الرواية الثانية في السماء الثانية وجد فيها إدريس، وجد فيها إدريس عليه الصلاة والسلام. هارون هنا في السماء الرابعة من الأخطاء، في الرواية الأخرى هارون في الخامسة. إبراهيم في رواية البخاري في السادسة، هنالك إبراهيم في رواية البخاري في السابعة. هنا موسى في السابعة، وفي رواية مسلم موسى في السادسة. ففي خلل في مواطن الأنبياء، وعدد أيضا في أنبياء مغيرون للأنبياء الذين رآهم صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم. فأذكر من الأماكن الأخطاء المأخوذة موضع الأنبياء في السماوات. قال أيضا ذكرت في هذا الحديث أن رواية المعراج برسول الله كانت قبل البعثة، ومعروف لدى الجميع أن رواية الإسراء والمعراج كانت رواية المعراج كانت بعد البعثة. يقول في هذه الرواية، رواية البخاري، كانت مناما، رؤيا منامية، قد أجيب على ذلك من قبل بما فيه كفاية. وأيضا مخالفة في محل سدرة المنتهى أنها فوق السماء السابعة، مشهور أنها في السابعة في رواية، وفي السادسة في رواية أخرى، لكن فوق السابعة لم تذكر إلا في هذا الباب. مخالفة في النهرين وهما النيل والفرات، وأن عنصرهما في السماء الدنيا، والمشهور أنهما في السماء السابعة النيل والفرات. يقول ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، والمشهور من الأحاديث أن نهر الكوثر في الجنة ليس في السماء الدنيا. قال في قوله تعالى ثم دنا فتدلى، اكتب في رواية الشريك ثم دنا الجبار فتدلى، فجعل الذي دنا فتدلى هو الله سبحانه. والجماهير من الرواة على أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه الصلاة والسلام. تصريح بأن امتناعه من الرجوع إلى سؤال ربي تخفيف كان عند الخامسة، ومقتضى الرواية الثابت أنه كان بعد المرة التاسعة، يعني كل مرة ارجع إلى ربك حصلت 9 مرات، لكن هذه الرواية تقول 5 مرات، يعني كل مرة وضع عنه 10، وهذا غير صحيح. قوله فعلى به الجبار، فقال هو مكانه، وهذا خطأ، شو فعل به الجبار؟ أيضا يقول زيادة ذكر التور، يعني لا أحب أن أسترسل هنا، يعني الحافظ أورد 10 أخطاء فقط، وابن القيم بلغ بها 15 خطأ، فالمدقق سيرى الأخطاء واضحة جلية. وكان يعني من مرادنا أن نقرأ الرواية، لكن الوقت ضيق علينا، لعلها تأتي في موطن آخر. مكان بداية الإسراء كما قال العلماء على التدقيق في الحطيم، من الحطيم ومن المسجد الحرام، لكن من أيه من الحطيم؟ وهو الذي يسميه الناس الآن الحجر أو حول الحجر. أما الرواية التي فيها أنه أسرى بها من بيت أم هانئ فلا يصح سندها، ففي سندها أبو صالح باذام وهو متكلم فيه. والمحتجون بأن مكة كلها حرم من احتجاجاتهم أنه أسرى به من بيت أم هانئ، وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. إذن بيت أم هانئ من المسجد يطلق عليه المسجد الحرام. لكن وهذا الكلام وإن كان صحيحا، مكة كلها حرم، لكن الاستدلال بغير رواية أم هانئ أولى، وقد بيناها من قبل. الاحتفال بالإسراء والمعراج لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين ولا عرف في كتب أئمة الفقه عندنا كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وإنما أدخله على قول كبير الفاطميون الذين جاءوا إلى بلاد الإسلام من الغرب من بلاد المغرب وما حولها، وهم الذين دسوا فيها هذه الدسائس، والله تعالى أعلى وأعلم. الحكمة من الإسراء والمعراج بين بعضها، أو الحكمة من الإسراء والمعراج بين بعضها في قوله تعالى لنريه من آياتنا، فإنه هو السميع البصير، أي لإطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض آياتنا الدالة على قدرتنا والدالة على وحدانيتنا. هذا من أعظم الحكم. وثمة حكم أخر كما قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أي اختبار وابتلاء للناس. ما وجه ذلك؟ وجهه أن أهل الكفر ومن أهل الإسلام الضعفاء ضعفاء الإيمان فتنوا بسبب ذلك، قالوا كيف يصرى برسول الله أو كيف يصرى بمحمد أو يزعم أنه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى السماء السابعة ويرجع كل ذلك في ليلة واحدة. جهلوا أن الله على كل شيء قدير. وكذا جوابنا الأصيل على كل ما يثيره المشاغبون من العلمانيين والملاحدة والنصارى وغيرهم، كل ما يشغبون به على المعجزات، جوابنا الأصيل الله على كل شيء قدير. قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. كيف كانت فتنة؟ قالوا شجر ينبت في النار، كيف النار تأكل الأشجار؟ فكانت فتنة. أجوابنا أن الله على كل شيء قدير. كذلك جعل الله عز وجل عدة خزنة النار 19، الله يفعل ما يشاء. فقال تعالى أيضا الكفار قالوا 19، إذن كل 1000 منا يوكل بواحد من الخزنة ونقتلهم ونحتل الجنة بالقوة. قال تعالى وما جعلنا القبلة عفوا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا، للملك الواحد بإذن الله قادر على تدمير الأرض ومن عليها. فكان التذكير بعد ذلك فتنة. فجوابنا الأصيل أمام أي إثارة على أي معجزة، كيف ينبع الماء من بين أصابع النبي؟ الله على كل شيء قدير. كيف يبارك في الطعام القليل الذي لا يكفي الواحد أو الاثنين فيكفي ألفا؟ الله على كل شيء قدير. نفس الجواب إذا سئلنا كيف انتقل عرش ملكة سبأ من اليمن إلى الأرض المقدسة قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه، الله على كل شيء قدير هو الذي مكن. وهكذا كل المعجزات، كيف نجى إبراهيم من النار وكانت عليه بردا وسلاما؟ الجواب الأصيل أن الله على كل شيء قدير. ونوه على هذا لأن المدرسة العقلية الحديثة في التفسير سلكت مسلكا ضالا زائغا، وللأسف كان من هؤلاء الذين سلكوا المسلك الذي حاد عن طريق الجد والصواب محمد بن رشيد رضا، ورجل في من علمه محب للسنة، محب لسنة الرسول، وينتصر له يحارب الخرافات. لكن أمام حربه للخرافات بدأ ينفي المعجزات ويتبع شيخيه اللذين ضل سعيهما في هذا الباب، باب المعجزات، وهو محمد بن عبده المصري وجمال الدين الإيراني المتأفغن، اللذان يريا أن يقولون كيف نواجه الغرب الكافر بالمعجزات؟ كيف نواجه الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين أصابع النبي؟ حتى إن بعضهم قال إن قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها أشبه بالقصص التمثيلي، وقال بعضهم إن المائدة لم تنزل على عيسى فكذب بذلك قول ربنا إني منزلها عليكم، يحتجون بأنها ليست في الإنجيل الموجود، وأنها ليس كلام ربنا في الكتاب العزيز هو الحجة الغالبة الدامغة. فالشاهد من هذا أن المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لا ينفون هذه المعجزات، ولجهلهم ولخفاء شيء ذي أهمية عظمى عنهم أن الله على كل شيء قدير أنكروا ذلك، ولهزيمتهم المنكرة أمام المستشرقين والمستغربين على السواء قالوا بهذه الأقوال، أما نحن نعتقد أن الله على كل شيء قدير. فالإسراء والمعراج لبيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وأيضا لإطلاع الرسول على بعض المعجزات، فقد أطلعه الله سبحانه وتعالى على قوم يعذبون في الطريق، لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم وهم المغتابون للناس، أطلعه الله عز وجل على قوم تقرض ألسنتهم بمقاريض من نار وهم الخطباء الذين يقولون ما لا يفعلون، أطلعه الله على مشيطة بنت مكان مشيطة بنت فرعون، خير النبي بين اللبن والخمر فاختار اللبن فقال له جبريل أصبت الفطرة، آيات كثيرة معجزات رأى الأنبياء رأوا في السماوات، كل ما كلمه ربه في هذا الموطن العظيم إنه لا يبدل القول لدي، وبينت فضيلة موسى عليه السلام وحبه بين حبه لأمة محمد، فهو الذي أرشد رسولنا كي يراجع ربه إلا كانت الصلوات علينا 50 صلاة في اليوم والليلة. الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن معاوية كان إذا سئل عن مصر رسول الله قال كانت رؤيا من الله صادقة، كلام منقطع لا يصح أيضا عن معاوية فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسراء عند الجمهور والمعراج كان بالروح والجسد على السواء، كان بالروح والجسد على السواء. الذي يثير المشاغبون من العلمانيين الجو فوق بارد بارد ودرجة الحرارة فوق الصفر كيف يقول إن الله قادر على حفظ نبيه، فالذي حفظ إبراهيم عليه السلام من النار قادر على حفظ محمد صلى الله عليه وسلم من البرد، والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. هل الإسراء والمعراج تعددا أم كانت رحلة واحدة؟ هي رحلة واحدة، ما تعدد الإسراء برسول الله، إنما هي رحلة واحدة، والأخبار التي فيها أن الإسراء والمعراج تعددا أو ما يفهم منه ذلك كلها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان الإسراء والمعراج مرة واحدة وفي ليلة واحدة كذلك. هل للإسراء والمعراج تاريخ معين؟ لم يثبت تاريخ معين لليلة الإسراء والمعراج، ولكن نقطع بأن ذلك كان قبل الهجرة لقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فكان ذلك بمكة، ولا أعلم اختلافا يقوم على حجة في ذلك. فالإسراء والمعراج كان بمكة قبل الهجرة. نرجع إلى تفسير بعض الآيات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قبل ذلك هل ارتد أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد هذه الرحلة؟ لا أعرف أحدا من الصحابة ارتد عن الإسلام بعد رحلة الإسراء والمعراج، قد خرج منها أبو بكر بوسم جيد له هو الصديق رضي الله تعالى عنه. فيذكر صيغة التمريض أن أهل الشرك أتوا إلى أبي بكر وقالوا اذهب إلى صاحبك فاستمع منه ما يحدث به الآن. قال ماذا يحدث؟ بما يحدث؟ قال يحدث أنه أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات ثم هو بين أظهرنا. قال أنا أصدقه في أكثر من ذلك، أصدقه في كل ما ينقله عن ربه تبارك وتعالى، فلقب بالصديق على ما أفادته الروايات في السيرة، وإن كانت الأسانيد تشوبها بعض الشوائب لكن هذا شبه اتفاق من أهل السير. قال تعالى: وآتينا موسى الكتاب، أي التوراة، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فالتوراة هي الكتاب هنا، وكلمة الكتاب قد تتعدد يقينا معانيها في كتاب الله سبحانه. فيطلق الكتاب على القرآن، أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يطلق أحيانا على التوراة، ويطلق أحيانا على الإنجيل، ويطلق أحيانا على الزبور، ويطلق على أشياء أخرى غير الكتب. كتاب الله عليكم، يعني حكم الله تعالى عليكم. فعلى حسب السياق الذي وردت فيه كلمة الكتاب تأخذ المعنى اللائق بها، وبالله تعالى التوفيق. وأتينا موسى الكتاب، هنا الاتفاق على أن الكتاب هو التوراة. وللتوراة والألواح وصحف موسى كلها ثلاثة مسميات لشيء واحد هو التوراة، أمانها ثلاثة أشياء متنوعة، أعني هل التوراة والألواح وصحف موسى ثلاثة مسميات لشيء واحد هي التوراة، أم أنها ثلاثة أشياء أوتاها موسى؟ قولان للعلماء في هذا الصدد. وآتينا موسى الكتاب. إلى هذا القدر، إقامة الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.